لو الدين كان فقط الكدح عشان نوصل لربنا والبر والتنافس في العمل الصالح، اوعى تفتكري ان انت بعد بقى ما خلاص فوقتي ونفسيتك قبلت الكدح والتنافس ان اهل الباطل هيسيبوك، ان الشيطان هيسيبك. لازم تفهمي ان في اعداء لدينك، ان في ناس مش عايزاك تكملي في الطريق، ان في ناس مش عايزين نكمل في الطريق. يبقى هنتحارب، يبقى لازم الملتزمين اللي ناشئين وبادئين بقى يتعلموا الدين يبداوا يتحاربوا. ادي صوره البروج وصوره الطارق، صور انهم يكيدون كيدا، صور يعني هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود، صور النار ذات الوقود، صور حرق المؤمنين، صور المكر والكيد بالمؤمنين. يبقى وسبحان الله كان المتوقع يا جماعه المعنى ده يعني ما يجيش في الشوط الثالث على طول، يعني ده يدوبك الشوط الاولاني يقظة، يقظة جاءك يسعى وهو يخشى، يقظة يعني يدوبك واحد غافل اخيرا قال انا توب، انا قررت توب. قمنا مكنه في الشوط الثاني نربله نفسيته بقى ونهذبه ونفهمه الدار الاخرة. يبقى ايه؟ يبقى ده واحد لسه في الاول. فكان المتوقع بقى اهل الباطل هيجولك من وانت بتحطي اول خطوة ليكي في الطريق، اول خطوة ليكي في طريق الدعوة، اول خطوة ليكي وانت لسه في الطريق اهل الباطل مش هيسيبوكي، اهل الباطل لن يتركوكي. يبقى الشوط الثالث جاي بعد الشوط الثاني، كأن المعنى ان شهر العسل بتاع اول الالتزام، ممكن تسميه شهر العسل بتاع اول الالتزام، اللي انت كان كل قضيتك الدار الاخرة والاستقامة والبر والتنافس بقى مع اخواتك في حفظ القرآن والتجويد والكسح عشان الوصول الى الله، وانت فاكرة ان الطريق كله كده بقى اهل الباطل مش هيسيبوكي. فجأة هتلاقي حرب على دينك، حرب شهوات وحرب يفتنوكي بألف طريقة، زي ما هنقول ان شاء الله لما نيجي نشرح الشوط الثالث. هنقول الشوط الثالث بيمثل واقعيا بالنص قصة عبد الله بن حذافة السهمي مع ملك الروم. لو انتوا عايزين تفسير واقعي للشوط الثالث، قصة عبد الله بن حذافة مع ملك الروم هيجيب له الترغيب والترهيب، وهقتلك، طب هديك نصف ملكي، طب هموتك من الجوع، طب لو طب هرميك في الزيت المغلي، طب هديك اجمل امرأة من نساء الروم. وايه الرابط ما بين الكلام؟ الرابط ما بين الكلام ده انه عايزين يضيعونا وخلاص، انه عايزين يضيعوك وخلاص. يبقى شهر العسل بقى بتاع المجاهدة وبداية الالتزام وقائن ايام البدء، هيجي الشوط الثالث تفاجئوا، هيجي الشوط الثالث تفاجئوا ان يعني ايه تفاجئوا اول ما جه الشوط الثالث ان ايه ان الصوت فاصل يا جماعة ولا ايه؟ هتفاجئوا اول ما جه الشوط الثالث ان الحمد لله يعني الصوت رجع تاني، خلاص تفاجئوا اول ما جه الشوط الثالث ان ايه ان لا اهل الباطل لن يتركوكم. يبقى اول ترابط ان اهل الباطل لن يتركوكم، ده اول ترابط. وطني نفسك على معركة ضروس من اجل الثبات، على ان الثبات ده عشان كده الكلمة الخطيرة اللي قلتها لكم قبل كده مرتين ونفسي تستوعبوها، جهد الانبياء من اجل تثبيت من دخل في الطريق 50 ضعف جهد الانبياء من اجل ادخال الناس في الطريق. يا جماعة احنا بنفضل نموت نفسنا في الدعوة عشان ندخل الناس للالتزام، وبعد ما يدخلهم تقوم عامل لهم درس في ساعة اسمه الثبات حتى الممات. يا سلام، الثبات بقى درس، يعني طفحنا الدم عشان ندخلهم الجامع، وفي الاخر طب نكمل ازاي بقى على الطريق، درس في ساعة اسمه الثبات حتى الممات. يا اخوانا ده الانبياء عشان الصحابة يثبتوا عملوا لهم بيئة ايمان وقعدوا يربوهم للنهار ويربوا كوادر عشان يساعدوهم انهم يربوا الكتب ويتابعوا مشاكلهم. وايه يا اخوانا، هو احنا يبقى يعني سبحان الله العظيم، ايوه عشان كده الناس بتنتكت دلوقتي، عشان احنا مجهودنا في ادخال الناس في الطريق، انما مجهودنا من اجل تثبيت الناس على الطريق. يعني معهد القرآن الدعوي ده هدفه ايه؟ تثبيت الاخوة والاخوات على الطريق والتمثيل من اجل التثبيت على الطريق. يبقى ده ايه؟ يبقى ده اول ترابط ما بين سورة الانشقاق والشوط الثاني وما بين الشوط الثاني، اللي هو بقى ايه؟ اللي هو فهم الطريق، اللي هو اهل الباطل الذي يسوقكم. طيب الترابط الثاني، الترابط الثاني فهم الطريق. يعني ايه الترابط الثاني فهم الطريق؟ يعني تخيلوا لو كان الشوط الجزء الثلاثين خلص عند سورة الانشقاق يا جماعة، كانت بقى النهاية جميلة جدا، نهاية يا سلام، النهاية انك كادح الى ربك، يا سلام الملتزمين بيكدحوا عشان ربنا بقى